إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه الذي يسر لي اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، لقاء بالآباء والإخوة والأبناء في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله والقائمين عليه، وأن يجعل منه منارا يهتدى به في هذه الدنيا. وهذه اللقاءات هي ضمن لقاءات تشمل مدينة دار سعد والبتافين، فجزى الله خيرا كل من ساهم على هذه اللقاءات التي بنيت على التذكير بما في كتاب الله عز وجل، من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس فيها دعوة إلى حزبية ولا إلى طائفية ولا إلى عرقية ولا إلى شيء من حطام هذه الدنيا. نحاول جاهدين أن نرضي ربنا بالوصول إلى ما يحب من العمل، وأعظم الأعمال التذكير بهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أمر. والكلمة التي أحب أن أتذاكر معكم سلمكم الله فيها هي ما يتعلق بما ابتلينا به في هذه الأزمنة من نزع البركات. فالبركة معاشر الإخوة نزعت من حياتنا، ولعل الآباء عاشوا حقبة من الزمان أحسوا فيها ببركة الأمور، بركة في الأعمار، وبركة في الأزمنة، وبركة في الأولاد، وبركة في الأرزاق، بركات متعددة في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب، وكل ما يكون من أمر النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، بينما نعيش في هذه الحقبة التي نزعت منها البركة. والله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال أهل التفسير إن قوله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر أي الفساد في المعايش ونزع البركات. فهذا البلاء الذي ابتلينا به في آخر الأزمنة أخبر الله عز وجل به في هذا الموضع، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام به في مواضع عدة. نزعت البركات من الأزمنة، ومن ذلك ما جاء في حديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة يعني كالأسبوع وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. السعفة هي الورقة اليابسة من جريد النخل معروف، هذا إذا يبس ثم عرضته للنار اشتعل كأشد الاشتعال كأنه فتيل ماذا؟ ديناميت، سريع الاشتعال والانتهاء. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم يخبرنا بأن البركة في آخر الأزمان تنزع، تنزع البركة من الزمان حتى تضيق على الناس أوقاتهم فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في الزمان السالف. ولعل من عاش قريبا وليس ببعيد كان الواحد منا ربما قطع وعمل كثيرا من الأعمال في ظرف بسيط، بينما نجد أنك في هذه الأوقات تعمل شيء يسير وإذا بالوقت يذهب، تعجب وتستغرب من سرعة الزمان ومن ماذا؟ سرعة انصرامه وانتهائه، رغم أننا في زمن تطورت فيه سبل التواصل وتطور فيه سرعة أو تطور فيه المركوبات وما إلى ذلك. وفوق هذا لا تستطيع أن تعمل ما كنت تعمله قبل 40 أو قبل 30 سنة من الآن، وهذا محسوس مجرب، محسوس ومجرب. فنزعت هذه البركة من الأزمنة، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع في هذا الحديث العظيم لم يخبرنا بهذا الخبر لمجرد التفكر أو لمعرفة بعض الأخبار المغيبة، وقد عد هذا الحديث من علامات النبوة ومن دلائل النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء نلمسه، بشيء كلنا يعيشه. لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا لمجرد التفكه أو لمعرفة الأخبار المغيبة، وإنما يخبرك النبي عليه الصلاة والسلام حتى تسارع بالمسارعة على الحفاظ على هذا الوقت وعلى هذا الزمان، فتخاف أن يفوت عليك وأنت لم تقطع ولم تصنع ما كنت وما رمت طلبه من تحقيق عملك، سواء كان ذلك في عمل الدنيا أو عمل الآخرة. وهذا فيه تنبيه لمن يسعى من شبابنا هدانا الله وإياهم إلى إضاعة الزمان والوقت. وإن من المؤسف أن تجد بعضهم قد ضاق عليه أمره فيقول لصاحبه: تعال نضيع الوقت، تعال نضيع الوقت. كم من إنسان قال هذه المقالة، ووالله الذي لا إله إلا هو لو قيل للأموات ما الذي ترجونه لقالوا: نعود إلى هذه الدنيا لنصلح ما كنا قد خطرنا فيه ولنستعتب ولنصحح ولنزداد. إذا كان هذا حال الإنسان في هذه الدنيا من إضاعة عمره وزمانه فإن الله عز وجل سيسأله. فقد جاء عند البزار والطبراني من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة يعني لا يتحول الإنسان إلى جنة أو إلى نار صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يسأل عن أربعة أمور: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما فعل فيه. وهنا ننبه على الخصلة الأولى والثانية: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. والسؤال يطرح نفسه لزاما: أليس الشباب حقبة من ضمن العمر؟ فلماذا جاء السؤال عن هذا الأمر مرتين؟ سيسأل الإنسان عن عمره ثم يسأل أيضا عن الشباب، ما الفيصل وما الفرق بين أن يسأل هذا الإنسان عن هذا الشباب بعد أن يسأل عن العمر؟ قال أهل العلم: هو معلوم أن مرحلة الشباب هي الحقبة الزمانية التي يرجو المصير إليها الأطفال ويرجو الرجوع إليها الأشياء، فهي حقبة تعد زهرة العمر، ولذلك من فات شبابه ندم على فوات كثير من الأمور. مرحلة الشباب مرحلة القوة والنشاط والاستعداد للخيرات، ولذلك وصف الله عز وجل عباده قال: إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية شباب. ولذلك الشباب يجب عليهم أن يتنبهوا لهذه المرحلة، ولا يضيع العمر فيما لا يعود عليه بنفع. من جاءك يقول: تعال نضيع الوقت، قل له: والله أني أتمنى أن أحافظ على كل دقيقة في عمري، لا أصرف دقيقة واحدة إلا فيما يعود علي بنفع من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة. فالبركات نزعت من الأعمار، ونزعت من الأموال، ونزعت من الأبناء. ولعل يعني بعض الآباء الذين هم في رتبة الآن في رتبة الجد يلاحظ أن أبنائه ليسوا كأبنائه في الطاعة، ليسوا كأبنائه في معاملة آبائهم. تجد أن الجيل المعاصر، جيل الذين هم الآن في رتبة الأبناء، صار ما عندهم تلك الأخلاق التي كانت عند آبائهم، ولا عن كذلك المعاملة التي عند آبائهم. صار المجتمع بكل أسف يئن ويشتكي من حال هذا الجيل العجيب الغريب. صار هؤلاء الأبناء ليس عندهم تلك الأخلاق التي وجدت عند الآباء، ولا كذلك عندهم حسن السلوك، ولا كذلك الحرص على الطاعة. إنما تجدهم كثيري اللعب، بعيدين من المساجد إلا من وفقه الله عز وجل. نزعت البركة حتى من الزوجات، كانت الزوجات عندها الطاعة لزوجها وعندها حسن العشرة، لا تؤذيه لا بلسانها ولا بحالها. نزعت البركة من هؤلاء النسوة حتى صرنا يظهرن وربما يرفعن أصواتهن على الأزواج. نزعت البركة من كل شيء، وهذا الذي صدقه الآية الثالثة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معاشر الإخوة، أذكر أني وقفت على كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يتكلم عن قريب من هذه المسائل في زمانه، وبيننا وبينه أكثر من 700 سنة. يقول عفى الله عنه وغفر له، بمعنى كلامه قال: والذي يعيش في هذا الزمان، أي في زمانه، والذي يعيش في هذا الزمان يلحظ سرعة الأيام والسنون بما لم يكن يجدها قبل، بما لم يكن يجدها من قبل. فقل سبحان الله، إذا كان هو عفى الله عنه يقول هذا الكلام قبل 700 سنة، فما بالكم بما نحن فيه اليوم وما سيأتي في القريب. معاشر الإخوة، إذا أدركنا أن البركة نزعت، فهل من سبيل إلى إعادتها؟ هل من سبيل إلى إعادة البركات في الأموال؟ هل من سبيل إلى إعادتها في الأبناء؟ هل من سبيل إلى إعادتها في الأعمار؟ الجواب نعم. الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم علمنا من العلم ما يمكن أن يجعل الله عز وجل البركة، لكن قبل ذلك ما هي البركة أصلا؟ البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فإذا نزلت البركة في الأبناء جعلتهم بررة، وإذا نزلت البركة في الطعام كبرته، وإذا نزلت في المال كذلك كبرته وجعلته حلالا، وإذا نزلت في الأعمار أطالته في طاعة الله عز وجل. وهكذا كل شيء، كل بركة لها تصور في حقيقة الشيء الذي تنزل فيه. فإذا بارك الله عز وجل في الشيء حصل الخير لهذا الإنسان. نقف إن شاء الله تعالى على جملة من الأسباب التي بها أو نعم بها نستعيد هذه البركات. من أعظم هذه الأسباب تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل من أعظم الوسائل والأسباب التي تحقق هذه البركة. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات من السماء والأرض. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في آخر الزمان تعود بركة الأرض وتعود الأمور كما كانت في زمن آدم عليه الصلاة والسلام، حتى أن ماذا، الرمانة يستظل بها البيئة من الرجال من ضخامتها، يعني نحو 12 رجلا يستظلون بقح هذه الرمانة، مما يدل على أن الأرض ترجع خيراتها وتعود الخيرات لهذه الأرض. لكن متى ما عادت الناس العودة الصحيح؟ قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس ترجع في آخر الزمان إلى ربها، ولا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير من اتقوا. ولهذا لو أن كما أخبر الله عز وجل، وهكذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اختبار. فتقوى الله عز وجل سبب عظيم لأن تحل البركة عليك. قد تكون منزوعة عند الناس، لكن من الناس من يبارك الله عز وجل له، من الناس من يبارك الله عز وجل له في أولاده. تجد أن أولاده مثلا لا تجد عندهم عقوق، ولا تجد عندهم انحراف، ولا تجد عندهم عدم احترام للكبير. حتى أن الناس تعجب يقولون: كيف تربى هذا في هذا المجتمع؟ نقول: الذي رباه هو حفظ الله عز وجل، ولذلك جاء أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الآية الحديث. فتربية الأبناء على تقوى الله عز وجل والخوف منه سبحانه يكون سبب عظيم أو يكون سببا عظيما في حفظ الأبناء ونزول البركة في حقهم. فحرصوا معاشر المسلمين على أن الإنسان يتقي الله عز وجل. وتقوى الله تتحقق بأمرين، هي أن الإنسان يعمل بأوامر الله عز وجل، كل ما سمعت أمر من الله فقل سمعت وأطعت، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كم نسمع في الخطب من المواعظ والتنبيهات على أمور واجبة وأمور محرمة؟ أضرب لذلك مثالين. المثال الأول، كم من المسلمين هدانا الله وإياهم من قد ابتلي بشرب الدخان، وقد جاء ولا شك أنه قد سمع غير ما مر من يحاضر أو من يخطب أو من يتكلم عن تحريم الدخان، وهو بقرار نفسه مقر بأن الدخان حرام، لكنه يكابر ويقول لا هو مجرد مكروه، ويغالط نفسه، هو والله في قرار نفسه يوقن أنه حرام، لأن الله عز وجل قد أعطانا قاعدة ويحرم علينا الخبائث. فكل خبيث أضر بالصحة، أضر بالمال، أضر بالإنسان بأي صورة من الصور، يكون إلى الحرمة أقرب، وليس في الدخان فائدة، وليس في الدخان أي فائدة إطلاقا، إلا الأمور المالية التي تعود على من يبيعونه. فهذا مثال. إذا الإنسان اتقى الله عز وجل وترك هذه الدخانة لله عز وجل، يكون قد حقق إن شاء الله هذه التقوى. وكم منا من عباد الله من سمع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من استقبال الأذر، تجد الشاب يمشي يخط الأرض ببنطاله يدوسه، تراه متسخا من الأسفل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسفل الكعبين ففي النار. تجد ما شاء الله يلبس الثياب الحسنة الجميلة، لكن إذا نظرت إلى أسفله نظرت إلى الوسخ. ورحم الله أمير المؤمنين عمر وهو مطعون يصارع الموت، رأى شابا قد أسفل إزاره فقال: يا بني ارفع من ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فكم منا معاشر الإخوة من سمع أن هذه الأحاديث التي هي تحث المسلم على أن يتقي الله عز وجل، فلا يشبل الإزار ولا يجعله دون الكعبين، لكن قليلا من يعمل بهذه الأوامر. فإذا أردت أن تحقق التقوى فكل ما سمعت من أمر من الله عز وجل أو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام فبادر. والله عز وجل إذا علم منك مسارعة في طاعته فأبشر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أو إن الصحابة رضي الله عنهم اختبرهم ربهم اختبار، قال الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. أمر ليس بالهين. فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ومن ذا الذي، يعني كل واحد ربما يحدث نفسه بشيء من السوء، الشاب ربما حدث نفسه بالزنا، والفقير ربما حدث نفسه بالسرقة، وكذا وكذا، وكل واحد يحدث نفسه بشيء. فنحن محاسبون. فقال أتريدون أن تقولوا ما قال بني إسرائيل سمعنا وعطينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قالوها أنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. فالله عز وجل بنا رحيم والله عز وجل بنا لطيف. إذا علم أنك تعمل بأمره وتنتهي عما نهاك فأبشر بالبركة تحل عليه في كل باب. فرأس الأمر كله في تقواه سبحانه، في تقواه سبحانه. وإن من أسباب البركة، من أسباب البركة التي ماذا، أو الأسباب التي تجلب البركة بتوفيق الله عز وجل، بر الوالدين وصلة الأرحام. فقد جاء في الصحيحين بما اتفقا عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن ينسأ له بأثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ يعني أن الله عز وجل يمد له في العمر. قد يقول قائل: العمر محسوب، يعني كل واحد منا يوم أن يكون في بطن أمه والملك قد كتب كم سيعيش هذا الإنسان وكم سيكون له من الرزق في الملي، فكيف يكون هذا الأمر أنه يزيد؟ قال أهل العلم: القدر على وجهين، قدر لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يطلع عليه أحد من الخلق، وهو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فهذا الذي هو لا يتغير ولا يتبدل. وهناك قدر يعلمه بعض خلق الله من الملائكة ومن شاء الله عز وجل، وهو ما كتب في أيدي الملائكة من الصحف، فهو الذي يتبدل، وهو الذي يتنزل عليه قوله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويبدل وعنده أم الكتاب. فملك الموت قبل أن يقبض روح أي إنسان يستأذن ربه، يقول: يا رب، التوقيت الذي عندي لفلان انتهى، وإنه سيقبض بكذا وكذا من الوقت، أعندك يا ربنا شيء؟ فيقول له إذا قضى الله عز وجل بقضائه بسبب دعاء الوالدين وبسبب صلة الأرحام: زد له في عمره كذا وكذا. وقد جاء في الحديث أيضا أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، والمراد بالقدر هنا ما كان في أيدي الملائكة من معلوماتهم، فهذا هو الذي يؤثر به الدعاء. أما ما عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ فهو الذي لا يتبدل، هو الذي لا يتبدل ولا يتغير، لما سبق في علم الله عز وجل، وكل ما قضاه الله في علمه سبحانه وتعالى أنه لا يتغير. وفوق هذا فصلة الأرحام وبر الوالدين من أعظم الأسباب التي تنزل البركات في الأعمار وفي الأرزاق. قال: وإن صلة الأرحام تعمران الديار وتزيدان للأعمار. فالله الله للوالدين، الله الله للرحم. وكثير من الناس يظن أن الرحم هي فقط الإناث، بعض الناس يظن أن الرحم هي أخته وخالته وعمته وجدته. لا، الرحم هي الصلة التي بينك وبين قريبك، فالعلاقة بينك وبين أخيك يقال لها رحم، والعلاقة التي بينك وبين عمك يقال لها رحم، والعلاقة التي بينك وبين أمك يقال لها رحم. كل من هو قريب لك سواء كان من الأصول أو من الفروع أو من العصبة الواردة، كلهم هؤلاء يقال لهم أرحم، هم رتب على حسب قرب هذا الإنسان منك يقال له رحم. فهؤلاء الأرحام لهم عند الله عز وجل مكانة، وقد شدد الله عز وجل في حقهم. قال الله عز وجل: أنا الرحمن، أو لما خلق الله عز وجل الخلق قال: تعلقت الرحم وبالعرش وقالت ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله عز وجل لها يعني لهذه الصلة: ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فلن تقابل أرحامك بالمثل. إن أساءوا فأحسن، وإن ابتعدوا فاقترب، وإن قسوا فلن، وإن شدوا فارخي، وكن معهم كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والسبب هذا البر والصلة، وصلة الأرحام لها وجوه متعددة، قد يكون بالمال، وقد تكون بالزيارة، وقد يكون بالاتصال بحسب القدرة والاستطاعة. وكلما أحسن الإنسان صلته بأرحامه كلما اكتسب هذا الخير. من أحب أن ينسأ له بأثره، يعني العمر يزيد ويوسع له في رزقه، فليصل رحمه. لعلك تكون محتاج مال فتأتي للزيارة عند الوالدة، تقبل رأسها وتتفقد حالها وإن لم تعطيها شيء، واعذروني يا أمي والله الحال متعبة والحال كذا والحال كذا. قال: تخرج يا بني، أسأل الله أن يفتح عليك وأن يفتح أن يرزقك من فضله، وإذا بك ربما ما تتخطى بيتها إلا وقد جاءك الرزق وجاءك الخير ببركة دعائها. فلا تبخل على نفسك بهذه الأرزاق التي قد تكون سبب في مرضاة الله عز وجل. وأيضا كذلك من أعظم الأسباب التي تستنزل هذه البركة هي العناية بالقرآن والعمل بما فيه. العناية بالقرآن، والله إن من المؤسف المؤلم أن تجد كثيرا من المسلمين يمسك المصحف لا يحسن قراءته. أناس جامعيون وكما يقولون دارسين للدراسات عليا، لكنه إذا أمسك المصحف لا يحسن أن يقرأ. أليس هذا بمؤلم؟ مسلم وعربي، لا نقول أعجمي، يعني قد يكون رجل مسلم أعجمي دارسان غير عربية ربما يكون معذورا أنه ما تعلم العربية، لكن العجيب حتى الذي يحسن القراءة وهذا والله من الأمور العظيمة. قل لي بالله عليك كم مرة أمسكت المصحف وقرأت منه صفحات وأنت لا تعي ما تقرأ، ما تدري ما الذي يريد ربك من هذه الآيات. يقرأ آيات طويلة، ربما يختم القرآن في رمضان، لكن قل له ما الذي فهمته مما تقرأ؟ والله ما أدري، هذا كلام عربي فصيح، نحن دخلت علينا العجمة. تقرأ صفحات ما تدري إيش تقرأ، أي سبب استعجمت ألسنتنا. ولذلك من أعظم الأسباب التي تنزل البركة وتفتح الأذهان هي أن الإنسان يقرأ القرآن. قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهكذا أيضا مما ينبغي عناية به هذا الأمر، العمل بما تقرأ إن فقهت ما فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تكفل لمن أخذ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا بالانحراف، ولا ولا ماذا لا يكون عندك ماذا، أو لا تذكر بأنك تجد بعض من له عناية بالقرآن انحرف. دعوة الإخوان المسلمين لها عناية بالقرآن، تجد الحفاظ يحفظون القرآن، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج الذين هم أصلا يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، الدواعش والقاعدة والنصرة وبوكو حرام وغيرها من المسميات المعاصرة، تجد أنهم حفاظ يحفظون القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم، قال يقرؤون القرآن قراء حفاظ لا يجاوز حلاقيمهم، يعني أنهم فقط مجرد حفظ، لكن أين العمل بالقرآن؟ لا عمل عندهم بالقرآن، لا يعملون بالقرآن. وكل الطوائف حتى الروافض الحوثيين عليهم لعن الله كثرة، هؤلاء الكفرة المارقين يزعمون ويصدرون للناس أنهم أصحاب المسيرة اللي يسمونها القرآنية، وهم أبعد الناس عن القرآن. حتى الطائفة التي تسمي أنفسها الطائفة القرآنية التي ينكرون السنة ويكفرون بها، عند التحقيق لا تجدهم يعملون بالقرآن. لما أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على تلك المرأة قضية النمل، قال لها إن هذا الأمر في كتاب الله، قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني من الفاتحة إلى سورة النمل، ما في دليل أو ما هناك نص على قضية تحريم النمل، وهو ما تفعله النسوة من إخراج بعض الشعرات من الحاجبين تحسنا وتجملا. قال أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما وجدت فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصات والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. فإذا العمل بالقرآن مهم، وكل الطوائف التي تدعي أنها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في حقيقة أمرها إلا أهل السنة هم الذين يعملون بكتاب الله عز وجل ويعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، بينما تجد الطوائف كلها الصوفية والروافض والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل الطوائف على مر التاريخ تجد أن عندهم انحراف في أصل العمل، ولا يتجسد هذا الأمر إلا بالنظر إلى فعل السلف وكيف كانوا يعملون بهذا الكتاب. من أسباب حلول البركة البكور، فالبكور أن يعمل الإنسان مبكرا. ابتلينا في هذا الزمان بنوم الصباح، كثير من الشباب والنسوة عندهم يسهرون الليل ويتفوت عنهم صلاة الفجر بكل أسف، وإذا أصبح الصباح ربما إذا كان ربما لو هم كان من المحافظين على الصلاة صلوا مباشرة بعد الصلاة السلام عليكم مباشرة إلى البيت على طول، يريد الدراج ينام مرة أخرى. البركة في هذا البكور، ألا ترى أن العصافير والطيور تغدو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا. الطيور تخرج في الصباح الباكر تطلب الأرزاق إذا جاء الأناس، تضرب الأرزاق ولا ترجع إلى أعشابها إلا وقد امتلأت بطونها. فالذي رزق هذه العصافير والطيور هو الذي يرزق كل شيء، حتى الكافر الله عز وجل يرزقه، والفاجر الله يرزقه، والقاتل الله يرزقه، كل مخلوق. ليس أحد على هذه الدنيا من دابة إلا وعلى الله رزقها. لا تظن أن أحدا من الخلق يرزق غير الله عز وجل، فإن هذا فعل الله سبحانه وتعالى لا يشرك فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، وكان من الدعاء: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وجاء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عنه وعن أبيه وجد ولدا له نائما في الضحى، يعني مع الساعة 9:30، فركله بقدمه وقال: أتنام في وقت تقسم فيه الأرزاق؟ أتنام في وقت تقسم فيه الأرزاق؟ هذا الوقت ليس بوقت النوم. ولهذا كانت منة الله عز وجل أن جعل النهار معاشا، وجعل الليل لباسا، وجعل النوم سباتا. والنوم يكون في الليل غالبا، إلا إذا احتاج الإنسان إلى نوم في النهار فتكون قائلة، يعني ساعة أو نحو ذلك في قبل الظهر أو بعد الظهر بقليل، هذا هو الوقت. أما أن يجعل الإنسان مباشرة، هذا طبعا إذا كان محافظ على صلاة الفجر، هذا إذا كان محافظ على صلاة الفجر، فما بالك بطامة إذا ما ابتلي هذا الإنسان بكل أثم لأنه لا يصلي الفجر في وقتها، وربما أفاق وقد طلعت الشمس وارتفعت، فإذا كان فيه خير ربما صلاها نقرها نقرا ثم عاد إلى فراشه. إذن معاشر الإخوة، هذه بعض الأسباب التي تستلزم البركة. نقف إن شاء الله تعالى أيضا على بعض الأسباب التي تذهب البركة. ما دام أن البركة تذهب فلا شك أن لها أسباب، كما أن استجلابها له أسباب. من هذه الأسباب التي تبعد وتزيد البركة في الأعمار وفي الأموال وفي الأبناء وفي البيوت وفي الزوجات وفي كل شيء في حياتنا، منها الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي من أعظم الأسباب التي تزيل هذه البركة. وقد جاء في بعض الآثار، وإن كان فيه كلام عند بعض أهل العلم وبعضهم يحزنه، جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر جملة من الحديث ثم قال: وإن العبد ليكرم رزقه بالذنب يوسف، وإن العبد ليكرم الرزق بالذنب يصيبه. فقد يكون مثلا لك رزق معين، لكن عقوبة من الله عز وجل أنه لا يعطيكه بسبب هذا الذنب، بسبب هذه المعصية. وهذا الأمر محزن، أن الإنسان يدفع عنه الخير بسبب مخالفاته وبسبب ذنوبه. وقد حكى جماعة من أهل العلم ذلك عن بعض السلف رضي الله عنهم. وأيضا من هذه الأسباب التي تذهب البركة أن يكون الإنسان كذابا غشاشا مخادعا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه ماذا الشيخان من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البيعان بالصيام ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا ملحقت بركة بيعهما. فالبركة تلحق بسبب أن الإنسان يحرص. وأعطيكم مثالين، الإنسان قد يرزق بشيء يكون حلال وقد يرزق بشيء يكون حرام. لو تصورنا مثلا أن عندنا شخصان أحدهما يقال له زيد والآخر يقال له عمرو، جاء رجل يقال له ناصر فقال يا زيد هذه 100,000 دين لي أو الدين عندي لعبد الله لو تكرم أوصلها إليه. الله أكبر الله أكبر. هذا زيد وهو في الطريق جاءه الشيطان 100,000 وأنت محتاج وأنت كذا، ما رأيك وأنت تزعم أنها ضاعت سرقت ذهبت ما تدري أين؟ فجاء زيد هذا إلى عبد الله قال يا عبد الله إن ناصر هذا أرسل معي 100,000 وأنا في الطريق ضاعت ما أدري إن ذهبت سرقت. طبعا يكذب. فإيش بيكون موقف عبد الله؟ هذا طبعا زيد غير قادر على إتيان كله خلاص إن شاء الله إن قدرت توفرها وإلا سامحك الله. يكون أخذ بوجه محرم كذب، لكن متى يبارك له فيها؟ ستذهب بسرعة. نأخذ هذه الصورة بتصوير آخر، ناصر أعطى عمرو 100,000 وقال له هذه دين لعبد الله علي اذهب وأدي عني. فجاء عمر إلى عبد الله وقال يا عبد الله هذه 100,000 أرسلها معي ناصر وقال إنها دين لك عنده. طبعا عبد الله يعرف حال عمر، قل له ما لم نهجا فكذا خلاص خذها مني هدية أو خذها لك، فيكون استحقها بوجه مباح وكل واحد حصل على 100,000. لكن البركة ستحل بالصدق وتنزع من الكذب. كل ورد الله عز وجل يرزق هذا، حتى السارق الذي يسرق هذا المال الذي ياخذه هو رزق، لكن اخذه ايش؟ بوجوه محرمه. ولو انه اخذه بالوجوه المباحه لجعل الله عز وجل فيه البركه. فهذه من اسباب نزع البركات. فالان بعض الذين يعملون في مثلا في الدوائر الحكوميه يضيق على الناس في المعاملات، يضيق على كذا، ما يفعل المعامله لفلان حتى يعطيه الناس. اين فلان؟ الله اليوم المدير مش موجود، الخط مش موجود، فلان مش موجود، تعال بكره، تعال بعد يومين، وهكذا حتى يعطيه المال ينجز له. او تعال جنا خارجه كما يقول بعض الناس فاتحه، وتجد انه ياخذ مال. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما جاء عند الترمذي يخبر الله عز وجل فيقول يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى ويديك رزقا ولا تباعد عني املا قلبك شغلا ويديك فقرا. تامل كم من الناس يقول والله يا اخي انا تصبر علي اموال ما ادري اين تذهب، يعني كذا وكذا الاسبوع الماضي كان عندي كذا وكذا، اليوم انا استلم، اين يذهب المال هذا؟ نزع منه البركه بسبب انه ربما صلى الله عليه وسلم مبتلى بالرشوه، مبتلى بالغش، مبتلى بالكذب في حياته، ما يخطو خطوه الا وهو يكذب وهو يلب ويدور ويغش ويفعل كذا ويفعل كذا، ما عنده صدق في حياته، فكيف يرجو أن تبقى البركة في المال؟ وهكذا أيضا من ضمن الأسباب كثرة الحلف، كثرة الحلف. فدائما تجده والله كذا والله كذا والله كذا. نعم إخواني في الله، من ابتلي بكثرة الأيمان دل ذلك على عدم التقوى. الإنسان دائما على كل شيء والله كذا والله كذا والله كذا، وقد ابتلي بكل أثر بعض الشباب بلفظ هو يعد عند الفقهاء من ضمن الأيمان، حرام طلاق كذا، حرام طلاق كذا، حرام طلاق كذا. هذه من الألفاظ القبيحة التي ينبغي على المسلم تركها. ومن رأيته يستكثر من الأيمان فاعلم أنه قليل التقوى. دائما ويحدث والله كذا والله كذا والله كذا. اترك قضية اللغو التي قد تحصل في حياتنا العادية، لغو يعني ما يقول الإنسان والله بدون أن يكون عازم على الشيء الذي يحدث عليه، كأن الإنسان يقول مثلا إلى أين تذهب؟ والله سأذهب إلى السوق، يعني تخرج عفوية. لكن نحن نتكلم عن اليمين التي تكون على جهة العزم والتأكيد، هذه مذمومة أكثر منها. فإذا استعمل الإنسان هذا الحلف في بيعه وشرائه في معاملاته مع الناس فاعلم أن هذا من أسباب لنزع البركة مما يقدم عليه من العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلف منفقة للسلعة، يعني أنت حين أن تحلف له تصدقك وتشتري السلع تذهب، وهكذا ابتلي كثير من الباعة بهذا الأمر، يقول والله لا اشتريت أنا كذا علي والله بكذا وكذا، أنت تذهب وتشتري هو يكون كذاب. قال الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة، يمحق هذه البركة وينهيها بسبب أنك جعلت الله عز وجل عرضة وشيء عظيم تنزله على أشياء تافهة. فإذا احتاج الإنسان إلى التأكيد للضرورة أو في أوقات لا مانع، لكن أن يجعل ديدنه الحلف الدائم فهذا يدل على قوة هذا القلب وعلى انحراف، تنزع البركة بسبب هذا الأمر. أيضا من أعظم الأسباب التي تمحق البركة أن الإنسان يمتلئ قلبه بالطمع والجشع وحب الدنيا والاستئثار بالأموال. جاء أن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه قال جئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألته فأعطاني، قال ثم جئته فسألته فأعطاني، ثم جئته فسألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم. انظروا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته لأصحابه حتى أن حكيما أخذ هذا النصب وجعله نصب عينيه لا يعمل إلا به. يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، وإنك إن أعطيته بغير تشوف بورك لك فيه، وإن أعطيته وأخذته بغير أو أخذته بطمع لم يبارك لك فيه. فقال ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من يد السفلى. حكيم رضي الله عنه أخذ هذا النصح وجعله نصب عينه، حتى أنه في زمن عمر رضي الله عنه وعمر يقسم الغنائم بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حلت عليهم البركات بسبب الفتوحات التي فتحوها، صار يعرض عليه المال فيأبى أن يعطي، فيقول عمر: يا أيها معشر المسلمين اشهدوا على حكيم إني أعطيه حقه من المغنم فيأبى. أعطيه حقه من المغنم فيأبى. لماذا؟ لأن حكيما اندفع بنصح النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: إن كثيرا من أهل التقوى ابتلوا بنزع البركة. نزع البركة صار عاما، وكما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن البلاء إذا نزل يعم، فإذا عم الناس فلا يكون الأمر سواء. من الناس من تنزع في أمره البركة لكي يرفعه الله عز وجل لأمور أخرى، ومن الناس من تنزع البركة عقوبة. قال الله عز وجل: ولنبلونكم، تأمل، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المفلحون. ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا موجود، الخوف موجود صح؟ موجود الجوع، موجود نقص الأموال، نقص الأموال. إلى وقت قريب كان الواحد منا ربما يأخذ 100 ريال يشتري بها أشياء، الآن ربما ما يشتري بها بيضة، هذا بلاء، لكنه عقوبة لأناس ورفعة لآخرين. وقد جاء أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن المرسلين قال: ليتمنين أقوام لو اشتد عليهم البلاء في الدنيا لما يجدون عند الله من الثواب. يعني في أناس ضاقت عليهم الأرض لما رفضت، اشتدت عليهم ماليا، واشتدت عليهم في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم، في كل باب اشتدت عليهم، وهم متألمون من هذه الشدة، لكنهم يحوطنون دائما وهم يصبرون ويذكرون الله عز وجل. فيأتي هذا الصابر يوم القيامة يتمنى أنه لو كان يعود إلى الدنيا من أجل تشتد على زيادة وزيادة وزيادة لما يجد عند الله عز وجل من الثواب. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المثل الأعلى لنا جاع، حتى كان من شدة الجوع ما يسكن الجوع عنده حتى يربط الأحجار على بطنه. نحن والله ما عشنا هذه اللحظة ولا شعرنا بهذا أبدا. الجوع معشر الإخوة ألم يضرب البطن بشدة كأنه السكاكين، فلا تهدأ هذه البطن حتى تجمع إلى داخلها. يعني كان ليش يأخذون أحجار؟ يأخذون أحجار لأن تكون صلبة، تضغط على البطن من الداخل ثم يربط عليها حتى يجمعها على بعضها فيسكن الألم نوعا ما. خرج أبو بكر وعمر خليفتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في وقت متأخر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال: ما أخرجكما على هذه الساعة؟ قالوا: يا رسول الله الجوع. قال: والله ما أخرجني إلا ما أخرجكم لأبي وأمي. رسول الله أكرم من وطئ الأرض، أعظم بشر خلقه الله عز وجل، يخرج من أجل أنه جاء. قال: فيقول لهما: انطلقا معي إلى بيت فلان. رجل من الأنصار يعرفون أنه صاحب كرم، فطرقا عليه الباب فلما فتح لهم قال من أكرم مني أضيافا؟ الرسول وأبو بكر وعمر أعظم ثلاثة أشخاص على وجه الأرض. من أكرم مني أضيافا اليوم؟ فأطعمهما، ذبح لهما وأطعمهما. فلما شبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم. فإذا البركة إذا نزعت ليس كلها تكون عقوبة، وإنما قد تكون رفعة لمن شاء الله عز وجل أن يرفعها. وقد يقع أيضا في القلوب إشكال، وهي فتنة لمن هم في عصرنا. نحن ذكرنا أن من أسباب نفع البركات وقوع الذنوب والمعاصي. أليس أعظم ذنب يخفى الله عز وجل فيه الكفر والشرك؟ فما بال الدول الكافرة منعمة وفيها البركات وعندها من الأمور ما ليس عندنا ولا تضاهيه. عندهم أموال وعندهم جو وعندهم تجارة وعندهم كل ده. فلماذا ينعم الله عز وجل عليهم وهم كفار؟ هذا حال كثير يسأل لماذا صار هذا الأمر. يقول الله عز وجل وهو يخبر عن الجواب عن مثل هذا السؤال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هذه فتنة واختبار حتى ينظر الله عز وجل من الذي يتزلزل ويتململ. وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم أنه سئل عما يفعله الكافر من العمل الذي بظاهره صالح. الآن في هناك منظمات نصرانية تهتم كما يسمى بالجانب الإنساني، تهتم بالفقراء والمحاويج وتنفق أموال. حقيقة تنفق أموال، فما حكم هذه الأموال التي ينفقها هؤلاء الكفار فيما يظهر أنه عمل خيري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك فقال إن الله عز وجل يطعم، أو إذا عمل الكافر الحسنة أطعمه بها في الدنيا طعمة، وأما المؤمن فإن الله عز وجل يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وجاء أيضا في لفظ إن الله لا يظلم مؤمنا، حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل لله عز وجل في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجازى بها. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا الحال الذي هم فيه من سعة الرزق وحزن الأمور التي عندهم هي بتلك الأعمال التي قد يعملونها في ظاهرها تكون خير فيجازون بها في الدنيا، فلربما يطعمون بها ويدفع عنهم من الشرور وينعمون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل عليه عمر رضي الله عنه وقد أثر الحصير في جبهه الشريف، بكى عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله كسرى وهرقل ينامون على الحرير والديباج وأنت رسول الله سلام على حصير؟ قال أبي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فلذلك لا تعجب. وكثير من الناس عند هذه النقطة يتزلزل. لماذا نحن معاشر المسلمين بيننا خلافات وحروب وقتال ومن هذه الأمور؟ انظر إلى أكبر الناس في شرق آسيا، الصين واليابان. ربما الذي يزور تلك الأماكن يذهل، وربما تراه يتكلم ويقول زرنا تلك الأماكن فرأينا معاملة بعضهم البعض، يحترمون بعضهم ومن هذه الأمور، ويقارن. والجواب أخي الحبيب، إن الشيطان قد ضمن أن أولئك قومه في النار، يعني كما نقول نحن بالجيش، ما في داعي يتسلط عليهم ويغويهم، هم غاويون، هم شياطين أنفسهم، فما في داعي أنه يضيع وقته معهم. لكن أنت يا صاحب لا إله إلا الله، أنت يا صاحب التوحيد الذي أخلقت مخدع إبليس وجنوده، هو يشتغل عليك أنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشيطان قد ينفع أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. لأنك أنت بعيد من الكفر، بعيد من الشرك، يقول أنا نقف على حياتي حتى يعني يفتن بأولئك، يفتن ويقول، يعني كما قال بعض الإخوان المسلمين، قال قدمت بلاد كذا وكذا عن الكفار فرأيت إسلاما بلا مسلمين، رأيت إسلاما، وهذا من خلال الكلام غير صحيح، غير صحيح. عندهم من الأمور ما يشيب فيها الرأس، عندهم بناتهم كما تعلمون ليس عندهم، ليس للأب سلطة على بناته، تفعل ما تشاء. أتحب أن تكون بناتك مثل بناتهم؟ لا والله، والله تقطع الرؤوس وتزهق الأرواح، ولا أن نعيش موقفا تأتي ابنتك ما هذا يا فلانة، تقول هذا صديقي، ترضى أن تكون كذلك؟ الذي يقول رأيت إسلاما بلا مسلمين، هذا واحد، هذا مغفل حقيقة. لذلك نحن نفخر والله بهذا الإسلام، نفخر بأننا أن الله عز وجل خلقنا مسلمين. وأما ما قد يقع من ضيق العيش وما إلى ذلك، فإننا والله نرجو أن يكتب الله عز وجل علينا رضوانه، ويأتي اليوم الذي ننظر إلى هذه الأيام ونقول لو أن الله شد علينا حتى نرفع عنده، فما أعظم الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، لا من الضالين ولا المضلين. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يباعدنا عن معصيته. إن ربنا سمع دعاء، الله سبحانه أن يفرج عن المسلمين وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه. إن ربنا سمع دعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.